الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، وأواصل الحديث فيه عن تفسير آيات سورة يوسف. قال الله تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال: رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ففي هذه الآيات جواز إقامة المرأة وليمة للنساء، وفي الآيات جواز اتخاذ الإجراءات للاستعداد للولائم، وفيها جواز استعمال السكين لقطع ما يحتاج لقطعه من الفواكه والأطعمة، وفيها جواز الاتكاء عند الجلوس، وقيل إن المتكأ هنا هو الطعام. وفي الآيات إحضار الطعام ووضعه أمام الأضياف، وفيها دلالة على أن وضع الطعام أمام الأضياف دليل على الإذن بأكله عرفا. وفي الآيات أن عدم ذكر معايب الآخرين يجعلهم يسرونها ولا يجاهرون بها، بينما إذا شاع الحديث بذكر ذلك فإنه قد لا يبالي أصحابها، وبالتالي تنتشر تلك المنكرات. وفي الآيات الصبر على العقوبات المرتبة على الامتناع عن فعل المعاصي والذنوب. وفي الآيات الموازنة بين المفاسد، كما وازن يوسف بين الاستجابة للنسوة ودخول السجن. وفي الآيات تقديم اختيار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب، وفيها الالتجاء إلى الله والاحتماء بحماه عند وجود أسباب المعصية. وفي الآية ملاحظة عواقب الأمور وما تؤول إليه، ولذا قال: أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وفي الآيات مشروعية الاعتصام بالله من الوقوع في المعاصي والذنوب، وفيها أن الامتناع عن المعاصي يكون بمعونة من الله تعالى، وفيها قبح الجهل وذم أصحابه. وفي الآيات الترغيب في الدعاء وخصوصا عند المضائق والمصائب. وفي الآيات الامتناع من الاستجابة لمن يدعو لفعل المعصية باسم النصيحة. وفي الآيات تقديم نعيم الآخرة وثوابها على لذة الدنيا، ولو ترتب على تركها شيء من العقوبات، وأن هذا هو العقل وأن ضده هو الجهل. وفي الآيات أن مما يقطع انتشار الأخبار وإذاعة الشائعات إبعاد كل ما يذكر بها. وفي الآيات أن الحق يظهره الله تعالى، ولذا قال: من بعد ما رأوا الآيات من قد القميص وشهادة الشاهد وقطع الأيدي واعتراف امرأة العزيز. وقد استدل كثير من الفقهاء بالآية على أن السجن والتهديد به لا يبيح الزنا، وحكي إجماعا. ثم قال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب وتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ففي الآية جواز مخاطبة أهل السجن والحديث مع أهل الجرائم، وفي الآيات الاستماع لما يقصه الإنسان من رؤاه المنامية، وفي الآيات إطلاق الإحسان على غير الإحسان المالي لأنه لم يكن يملك مالا في السجن، وفي الآية مشروعية الإحسان لمن يكون في السجن، وفي الآيات الترغيب في الدعوة إلى الله في جميع المواطن والأوقات حتى في السجن وأوقات المضائق، وفي الآيات تقديم الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والإيمان باليوم الآخر على الدعوة لغيرها، وفي الآيات استشعار عظيم نعمة الله بالهداية والتوحيد، وفي الآيات نسبة ما يستفيده الناس من علم أو غيره لله تعالى، وفي الآيات افتخار المرء بجميل فعل آبائه للاستدلال على صحة حاله أو ما يدعو إليه من الحق والهدى، وفي الآيات إطلاق لفظ الصحبة على طول الملازمة، وفي الآيات الاستدلال على صحة الشيء ببيان الفرق بينه وبين غيره، وفي الآيات ذم الفرق والتفرق وذم أهلهما، وفيها الاستدلال بحال العجز والضعف على عدم صحة التعظيم لمن كان كذلك والعبودية له، وفي الآيات عدم الانخداع بالدعايات المتضمنة لتسمية الأشياء بغير حقيقتها، وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم جواز صرف شيء من العبادات لغير الله، ولم يذكر في الآيات هل استجاب السجناء لدعوة يوسف أم لا، من أجل أن يوضح أن مهمة الداعية بيان الحق والتعريف به، وفيها الاستدلال بآثار ما يرى في المنام على ما يقع في المستقبل من أهل العلم بتأويل الأحلام، وقد استدل بعضهم بالآيات على أن الرؤيا تقع بحسب ما فسرت به، والصواب أن تفسير الرؤيا قد يكون خطأ، وبالتالي لا يلزم أن يقع الأمر على وفق تفسير الرؤيا دائما. وفي الآيات وجوب الصدق فيما يحكيه الإنسان من الرؤى، وفيها جواز العمل بالظن الغالب، وفيها بذل الأسباب للنجاة من المصائب، وفيها حكاية الإنسان لما جرى عليه من الظلم لرفع ذلك الظلم، وفيها إطلاق اسم رب الشيء على مالكه أو سيده، وفي الحديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وليقول سيدي ومولاي، والجمهور على أن هذا للإرشاد والكراهة وليس للتحريم بدلالة الآية، وفي الحديث أن تلد الأمة ربها، وفي الآيات استحباب الاعتصام بالله وحده. بارك الله فيكم وفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.